اللهم صل على ملك حميد مجيد. الصلاة على محمد المسيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم، ونحن قد بلغنا منتصف رمضان هذا العام، العام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مر أسبوعين من رمضان كأنهما يوم أو يومان، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اقترب الزمان أو يتقارب الزمان. قال بعض العلماء في معنى هذا الحديث يتقارب الزمان أي أن الوقت يمر سريعا فلا تشعر به، فيمر الشهر كأنه مر أسبوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا أدركنا شيئا من هذا في هذا الزمان. وهذا معنى قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب، يعني أن الساعة تأتي بغتة وقد تقدم بين يدي الساعة أشراط جاء بعضها وبقيت الكبرى، الأشراط الكبرى التي نحن على أبوابها. فمن الأشراط التي تحققت وما زالت مستمرة في زماننا ما جاء في الحديث، في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل. ونحن في زماننا تحققت هذه الأمور، ولكن طبعا هي تحققت تحققا نسبيا إلى أن يأتي آخر الزمان ف فتتحقق التحقق الكامل من جهة رفع العلم بالكلية، برفع القرآن من القلوب، وبقبض العلماء فلا يبقي عالما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، يعني لم يبق عالم واحد على وجه الأرض، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن أدركنا شيئا من هذا، وإن كان ما زال العلماء متوافرين بيننا، وإن كانوا في بعض البلاد لا يوجد علماء للأسف، أو قد يوجد علماء سوء من أهل البدع الذين يفتون الناس بغير علم، هم الرؤوس الجهال، ليسوا علماء في نظر البعض علماء، لكنهم في حقيقة ليسوا علماء بل دعاة سوء، دعاة فتنة، دعاة شر، يدعون العلم وليسوا من أهله، وما أكثرهم في القنوات الفضائية الآن. الرؤوس الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الرويبضة أيضا، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أنس إنها ستكون سنوات خدعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة؟ قال الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. هذا حالهم في كثير إن لم نقل في جل القنوات الفضائية الآن التي هي مصدر من مصادر الفتن، خاصة القنوات التي تدعو صراحة إلى منهج الخوارج في استحلال الدماء وفي إشاعة الفتنة والكذب بين أبناء المسلمين، كي يستبيحوا بيضتهم وكي يمرروا مخططات الكفار إلى بلاد الإسلام. هم الرويبضة وهم الرؤوس الجهال وهم دعاة على أبواب جهنم، كما في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فاحذروا من هؤلاء، منهم من يدعوكم إلى الشرك باسم محبة الأولياء وباسم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوكم إلى عبادة الأموات ودعائهم من دون الله تحت هذه الدعوة، يجعلون التوسل بالأموات تقربا إلى الله. كيف يتقرب إلى الله عز وجل ويتوسط إليه بميت؟ والله عز وجل يقول إنك ميت وأنهم ميتون، وقال الله عز وجل فيما تلاه أبو بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قال أبو بكر يعني احتجاجا بالآية، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فمن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الإنس والجن، فإنه قد مات. من الذي قال هذا؟ صديقه الصديق، أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، إن محمدا قد مات. ما قال لهم توسلوا بنبيكم؟ والله ما قال هذا. وما فعل هذا عمر لما أجدبوا، أي أصابهم القحط، عدم نزول المطر، لما أصابهم القحط في زمن عمر، هل توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل به؟ والله ما فعل ذلك عمر، بل صلى صلاة الاستسقاء التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب من العباس وطلب من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. وكذلك مما يدعو إليه هؤلاء الرؤوس الجهال دعاة السوء الذين هم دعاة على أبواب جهنم في هذه القنوات وفي غيرها من الصحف والجرائد نحو جريدة المقال لهذا الماسوني المتستر بالإسلام إبراهيم عيسى الذي جند من قبل الرافضة في إيران ومن قبل اليهود وأعداء الإسلام لتخريب وتدمير عقائد المسلمين هو وغيره نحو الهلال وإسلامك بحي ومنه على شاكلتهم بخلاف رموز حزب الإخوان المسلمين كلهم مجندون لتدمير وتخريب العقائد تحت راية الإسلام كل هذا باسم الإسلام للأسف وباسم تجديد الإسلام وباسم الإسلام هو الحل يخدعون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويجرونهم إلى خراب بلادهم بأيديهم وإلى خراب دينهم وعقائدهم دعاة على أبواب جهنم من أجابوا إلى قذفوه فيها يخدعون الشباب السذج بعضهم يتظاهر بشيء والآخر يتظاهر بشيء آخر هم موجهون كل في قناة معينة للتخريب والتدمير إما للعقائد وإما للأوطان والبلاد فهؤلاء حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيناهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدهم مجند لإثارة الشبهات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتشكيك الناس في سنته عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث التي تكلم بها يشككون الناس في أصح الكتب وأدقها وأشرفها بعد كتاب الله صحيحي البخاري ومسلم أصح كتاب بعد كتاب الله ثم يسكتون عن كتب التشيع والتصوف المليئة بالخرافات هذا الخبيث الذي يدعي أنه يريد أن يجد إبراهيم عيسى هذا يذهب هو وإسلام بن حيين ومن على الشاكل الذين يتعنون في البخاري وكذلك يوسف القرضاوي رمز الإخوان المسلمين يتعنون في البخاري ومسلم وفي أحاديث من أصح الأحاديث يتعنون محمد الغزالي من قبل كذلك من رموز ماذا ظن أن الإخوان حماة الإسلام والله حرب على الإسلام حرب على السنة يحاربون السنة وكتب السنة الذين يدعون أنهم يقيمون دولة الإسلام كذابون والله من أشد الناس حربا على السنة حزب الإخوان المسلمين هذا الحزب الذي يدعي أنه يريد إقامة دولة الإسلام رموزهم من أول حسن البنا إلى يوسف القرضاوي حرب على السنة وعلى عقيدة أهل السنة ويصورون العقائد الباطلة باسم الإسلام هم الذين وضعوا أيديهم في أيدي الشيعة يوم النزل القمي الرافدي الشيعي إلى أرض مصر في زمن حسن البنا واستقبلوا حسن البنا في مقر العام لحزب الإخوان أول مرة ينزل هؤلاء الأنجاس إلى أرض مصر في دولة الإخوان وهذا المسلسل الذي أقاموه عن الدولة الفاطمية أو مسرحية أقاموها في زمن حسن البنا كما ذكر هذا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في مقالي الإخوان المصريون أم الإخوان المسلمون من أمس واليوم عمل مسرحية كتبها أحد رموز الإخوان المسلمين وما لعل أخ حسن البنا أو غيره هو الذي أخرجها على مسرح الإخوان يذكرون الناس بمجد الدولة الشيعية الفاطمية التي تدعي زورا وبهتانا أنها على منهج أهل البيت وهم أعداء أهل البيت الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة الفاطمية كما قال عنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنهم زنادقة ملحدون وللإسلام جاحدون باطنية إسماعيلية ينكرون السنة ويسبون ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان على المنابر كانت منابر مصر في زمن الدولة الفاطمية يكفر فيها أبو بكر وعمر ويكتب هذا على المساجد في زمن الحاكم بأمره وفي زمن المزل وليس المعز الذي أزل الله به أهل السنة وأهل الإسلام في مصر للأسف هؤلاء هم أجدادهم هم أسلافهم الذين يريدون إحياء ذكراهم يحيون ذكرى قوم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دولة إسلام هذه التي يريدونها هم يريدون إعادة مجد دولة التشيع والرفض ودولة الزندقة التي حاربت الإسلام فهؤلاء يخدعونكم فلا تنخدعون بهم. وكذلك من يسعى سعيا حثيثا لكي يفصل المسلمين عن عقيدتهم ويشككهم في مصادرهم التي يستقون منها العقيدة، هذه مهمة إسلام البحيري الذي هو مجند بلا شك من قبل المخابرات البريطانية ومن على شاكلتها، ومهمة إبراهيم عيسى المجند من قبل إيران، هذا أمر صار معروفا حتى يعرفه المسؤولون في أجهزة الأمن يعرفون ذلك، ولكن لهم حكمتهم في ترك هؤلاء. هؤلاء أعداؤكم، والله هؤلاء أشد عداء لكم من الذين يظهرون العداء الصريح في دول الكفر، لأن هؤلاء يتكلمون باسم الإسلام، يخدعونكم باسم الإسلام وباسم دولة الإسلام. كم غرروا بالشباب حتى سفكوا دماءهم بغير حق، آلاف آلاف الشباب ضيعوهم في هذه الفتن بسبب جهلهم وبسبب خيانتهم لدينهم. فأنتم ونحن في شهر رمضان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله جاءكم رمضان شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، هذا الشهر علينا أن نعمل عملا صالحا يكون لنا ذخرا فيما بعد رمضان وحين نلقى ربنا. فإن للصائم فرحتين، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وكما قال رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه العبادة من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل، فعليكم بالتزام السنة فيها، بالتزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام. فكان صلى الله عليه وسلم يحث على قيام رمضان ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلينا أن نحذر من البدع التي طرأت على الصيام والقيام، فمن البدع المتعلقة بالصيام والتي تنافي السنة ما يشيعه البعض من الأحاديث الضعيفة نحو حديث صوموا تصحوا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بلا شك الصيام يترتب عليه صحة الجسم، لكن هل نحن نصوم من أجل الصحة أم نصوم لله؟ هل أنت تصوم حتى يعني تعالج بدنك؟ هذه نية فاسدة، هذا أمر يأتي تبعا لكن ليس قصدا، أنت تصوم لكي تحصل الأجر والثواب عند الله. ثم إذا كانت الصحة فهذه تأتي تبعا ليست قصدا. وكذلك من الأخطاء التي يقع فيها البعض في رمضان التي تخالف السنة أن يؤخر الإفطار ويعجل السحور، هذا يمنع البركة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، عليك أن تعجل الفطر في أول الغروب قبل أن يقول المؤذن الله أكبر، مجرد أن تغرب الشمس حتى وإن لم يؤذن المؤذن عليك أن تفطر إن أردت البركة والخير، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السحور كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عن زيد بن ثابت أن أنس سأل زيدا كم كان بين الآذان والسحور، أي سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قدر 50 آية، يعني قدر 10 دقائق قبل الآذان كان يتسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزموا هذه السنن في رمضان. وكذلك مسألة سل صيامك بالمعاصي، هذه ليست ما في شيء يسمى سل صيامك، من فيها ويقول عليك أن تمضي وقت الصيام في الذكر والطاعة وفيما يرضي الله، لا أن تسلي صيامك بلب المعاصي ومشاهد الزور ومشاهد العري سواء في نهار رمضان أو في ليلة رمضان، هذا مما يمحق بركة رمضان. فاتقوا الله عباد الله في هذا الشهر، فشياطين الإنس والجن يسعون سعيا حثيثا كي يفسدوا عليكم شهر رمضان، كي يفسدوا عليكم عقيدتكم. فإن الشيطان إبليس يجند أولياءه في هذا الشهر، رغم أن الشياطين تصفد، ولكنه كما قال بعض أهل العلم إن الذين يصفدون المرضى فقط. نعم المرضى بلا شك يغلغلون، أي تضعف قوتهم، يضعف تأثيرهم على الناس على قول البعض، ولكن هذه الأغلال حقيقة لا ندري كيف تكون، أن الشياطين تصفد أي تضعف الأغلال، ولكن لا يعني هذا أنها تتوقف عن العمل، لا. فهناك القرين، قرينك معك، لا يتركك، لا يتركك في رمضان. هذا لا يصفد هذا. وعلى قول البعض أن الذين يصفدون هم المرضى فقط، ولو قلنا أن الشياطين بالمرضى تصفد فما زال القرين موجودا، فلا تستجيبوا لقرناء السوء، وما زال شياطين الإنس لا يصفدون، أما شياطين الإنس لا يصفدون في وسائل الإعلام وفي الجرائد، هؤلاء يرتعون في رمضان شياطين الإنس في المسلسلات والبرامج، خاصة الذين سميتهم من دعاة السوء، هؤلاء أعظم والله، هؤلاء أعظم شرا من الممثلين والممثلات، الذين هم قد يكون بعضهم على فجور وعري، لكن الشر الأعظم في من يدعني ويتكلم باسم الدين ويخرب الدين، دعاة على أبواب جهنم أشر، يوسف القرضاوي هذا أشر من هؤلاء والله، هذا مما يخرب دين الإسلام، هذا الرجل باسم الإسلام أشر من الممثلين والممثلات على الإسلام والمسلمين، وكذلك من سميت من حوريم عيسى ومن على شاكلتي، هؤلاء دعاة شر، دعاة على أبواب جهنم، احذروهم ولا تغتروا بكذبهم، يكذبون على الله عز وجل أحيانا، بعضهم يكذب على الله فلا يستحي، لا يستحون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فاحذروا احذروا وحذروا غيركم لعل الله أن يتقبل منكم الصيام وقيام رمضان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن السنن المتعلقة بشهر رمضان ما يتعلق بقنوط الوتر، وقنوط الوتر السنة فيه كما جاء هذا عن عمر وعن ولديه ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا أي الصحابة يقنطون في النصف الثاني من رمضان فقط، هذه السنة، القنوط في الوتر يبدأ من النصف الثاني، يعني يبدأ من هذه الليلة أو الليلة التي قبلها، والقنوط ليس فيه تكلف، أن يدعى فيه بدعاء الحسن، حديث الحسن، اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيما عافيت إلى آخره، أو بأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تكلف ودون سجع متكلف ودون تنطع أو إطالة، يعني البعض يجعل دعاء القنوط أطول من الصلاة، والله ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في ليلة القدر، ولا فيما يسمى بدعاء ختم القرآن. أما مسألة دعاء ختم القرآن هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لا في رمضان ولا في غير رمضان. نعم ورد عن أنس إنه كان إذا ختم القرآن في أي وقت ليس في رمضان فقط يجمع أهله ويدعو معهم، فلا بأس أن يفعل المرء ذلك في بيته، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، أنه كان يخصص ليلة 27 بدعاء يسمى دعاء ختم القرآن. نعم البعض يفعل ذلك اجتهادا، ولكن العبرة بالدليل، الدليل والشاهد أن الدعاء، دعاء القنوط، نعم سنة في النصف الثاني من رمضان، ولكن دون تكلف ودون إطالة شديدة ودون تنطع في الدعاء. وكذلك أذكر بصدقة الفطر، السنة فيها أن تخرج قبل صلاة العيد، من بعد فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت لها، ومن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما صنع ابن عمر فلا بأس، لحاجة الفقراء. والسنة أن تخرج صدقة الفطر طعاما لا نقودا. من أخرجها نقودا لا تجزع عنه على قول جماهير العلماء أحمد والشافعي ومالك وأئمة الإسلام قاطبة متفقون على أنها لا تجوز, لا تجوز أن تخ أن تخ أن تخ أن تخرجها نقودا. لم يخالف هذا إلا أبو حنيفة, وأبو حنيفة اجتهد ولكنه مخطئ, خالف السنة. نحن لا نتعصب لا أبو حنيفة ولا لمالك ولا لأحمد, إنما نأخذ من حيث أخذوا من الأدلة. فنحن متعبدون بالكتاب والسنة, ليس بقول أبي حنيفة وليس بقول أحمد أو قول الشافعي. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أي قمح, أو صاعا من شعير, أو صاعا من ملح, أو صاعا من طب إلى آخره. وكذلك حديث أبي سعيد قال فرض صدقة الفطر صاعا من طعام, وكان طعامهم البر أي القمح في تلك الفترة. نحن في مصر صار قوت أهل مصر الأرز في الغالب, وكذلك القمح خاصة في الأرياف وفي الصعيد. فأنا أتعجب من فقير لا يحتاج إلى طعام, يقول أخي لا يحتاج إلى طعام, كيف يكون فقيرا أو مسكينا؟ يقول أخي يحتاج إلى المال لشراء الدواء ولشراء ملابس العيد, أعطيه من زكاة المال. هل ما عندنا إلى صدقة الفطر فقط التي يأخذها الفقير؟ عندنا زكاة الأموال وزكاة الذهب والفضة وزكاة الأنعام, يعطى الفقير والمسكين من زكاة المال المال النقود. أما صدقة الفطر لا تخرج إلا كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينفع, هل ينفع أن تأتي في عيد الأضحى تشتري لحما من الجزار وتوزعه تحت مسمى الأضحية؟ هل هذه أضحية؟ ليست أضحية. وإن اشتريت 1000 كيلو لحم لا تجزى عن الأضحية, ها؟ ولو أخرجت 1,000,000 جنيها صدقات لا تجزى عن الصدق ولا عن الأضحية. هذه عبادة تؤدى كما كانت, فنعم تحسب لك صدقة عادية لكن ليست صدقة الفطر وليست أضحية. هل يصلح أن تصلي الظهر 5 ركعات؟ يقول لك زيادة خير. ليس الدين بالرأي, إنما الدين نصوص كتاب وسنة اتباع, نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر نفعل. هذا الذي به تحصل بركة شهر رمضان, أن تتبع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لنا ولكم في رمضان, وجعلنا الله وإياكم من المقبلين فيه, وتقبل الله منا مقبل الصيام وقيام رمضان, وتقبل منا ومنكم صدقة الفطر, ووفقنا إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعصمنا وإياكم من دعاة السوء, وأصلح الله ولاة أمرنا, ورزقهم البطانة الصالحة من العلماء الربانيين الذين ينصحونهم بالخير ويأمرونهم به, وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله.